السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. الله يحييك. في واحد جاب له خادمة من هناك وجاء في العقد أنه اشترطوا عليه الحج. نعم. هل يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه أن يحج بها. يلزمه أن يحج بها. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيوة. ويقول عز وجل وأوفوا بالعهد. أي نعم. إن العهد كان مسؤولا. جزاك الله خير. ولكن لا بد من وجود المحرم. ما في هذه النقطة. هذه النقطة حلها سهل. أيوة. ممكن أن تستخدم محرمها. أيوة. ليحج. يعني نعم. يلزمني ذلك؟ يلزمك أو تبقى المرأة. نعم. أو تبقى هذه المرأة ما تحج. ما تحج. أي نعم. طيب إذا كان سفارة بلادها. نعم. بتجمع مجموعة من النساء وتحج بها، هل يكون محرم ولا ما يكون؟ لا ما يكون محرم. لأن المحرم هو زوج المرأة. أيوة. وكل ذكر. نعم. بالغ عاقل. أيوة. تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح. يعني اذا ما وجد محرم ما يلزم الوفاء بالعقد؟ لا يلزم الوفاء، يعني يبقى الان. أيوة. اما ان يقدم محرمها في العام القادم. نعم. واما ان تعوض. أيوة. عن هذه الحجة. أيوة. التي تعذر ان تقوم بها. نعم.